أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: التصوير قصدي منه أنني أصور هذه البقعة، بقعة الإسلام والمقدسات. نعم، إذا كان التصوير للجمادات فهذا جائز، إذا كان التصوير للجمادات فهذا جائز، لكن الذي قلنا أن يصور الحاج والمعتمر يصور نفسه، يصور نفسه حتى يقال له في المستقبل أنه ذهب إلى البلاد المقدسة وأنه حج أو اعتمر، هذا هو الذي يدعو إلى الرياء. أما أنك تصور الجمادات كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وأيضا المشاعر الأخرى فهذا لا بأس، هذا جائز. نعم. في سؤاله الثاني يقول: ما حكم استعمال بشكير الحمام بعد الإحرام وصابون الحمام؟ ما حكمه؟ استعمال بشكير الحمام بعد الإحرام وصابون الحمام. إيش هو بشكير الحمام؟ يعني بشكير اللي هو المنشفة يعني؟ إيه، كأنه منشفة. على كل ما في مانع إذا لم يكن مطيبا، إذا لم يكن مطيبا لا حرج في استعماله للمحرم. كذلك سائر المنظفات التي لا تستعمل للتطيب يجوز استعمالها للمحرم. المحظور على المحرم المطيب، الأشياء اللباس المطيب والأمور الأخرى المطيبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن للمصلي على الجنازة أن يدعو للميت ويعم معه جميع المسلمين؟ نعم، هو الدعاء بابتداء الصلاة على الميت يعني بعد الركعة بعد التكبيرة الثالثة دعاء عام، دعاء عام وبعدين دعاء خاص للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. هذا عام: اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا كله عام. ثم يأتي الدعاء بعد ذلك الخاص بالميت: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز حج المخالف أي ليس معه تصريح؟ الذي أرى أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يحج المسلم بدون تصريح. لماذا؟ لأمور: الأمر الأول أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، فإذا لم يكن الحاج مستطيع فلا حج عليه، لا حج عليه. فالأمر الثاني أن الذي جعل هذا الحكم الشرعي، الحكم الذي جعل الذي أوجب التصريح هنا على الحجيج في هذه البلاد للمصلحة العامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وأيضا أمر آخر، وهو أن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا الأمر فيه مصلحة للمسلمين. لو أنتم تعلمون قبل التصريح، قبل أن يفرض التصريح، أن الحجيج كانوا في ضائقة ما يعلمها إلا الله. كيف؟ كانوا يفترشون الطرقات ويفترشون ما تحت الكباري والمظلات، ويحصل للذين يذهبون إلى الجمرات ويعودون مشقة عظيمة، وأيضا النجاسات في الشوارع والطرقات. فهذا الأمر فيه مصلحة، يعني كون التصريح فرض على كل من يريد الحج هذا يعني فيه مصلحة عامة، وأيضا يعني فيه أمور تعود على المسلمين بالخير. فالذي أرى أن الحاج لا يجوز له أن يحج بهذه الطريقة، إما أن يحصل على التصريح، وإلا الحج ولله الحمد ما وجب عليه. فأنت إذا كنت عاجز عن يعني نفقات الحملات في الحج فالحج ما وجب عليك، هذه رحمة من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشترط في النائب أن يكون من أبناء المتوفى أو ذويه؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، يعني سواء كان النائب من أبنائه أو من قرابته أو من المحسنين الذين يريدون الإحسان إلى الغير، لكن بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من حج متمتعا هل له الخيار في أن يصوم أو يلزمه الهدي؟ لا، ليس له الخيار، أولا الهدي، فإن عجز عن الهدي فالصيام، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وبعدين فما استيسر من الهدي، فمن إيش؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا في سبع، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يستحب لمن أراد الإحرام أن يحرم عقب فريضة؟ هو يستحب أن يحرم بعد صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن إذا أحرم بعد الفريضة يعني لا يصلي مرة أخرى نافلة. بعضهم يصلي يقول ركعتي الطواف، ركعتي الإحرام، حتى لو صلى فريضة، فهذا خلاف السنة. إذا أحرمت بعد صلاة مكتوبة كفى ذلك. نعم. سؤال الثاني يقول: هل للإحرام صلاة مخصوصة؟ لا، ليس للإحرام صلاة مخصوصة. نعم. سؤاله الثالث يقول: هل كل من وجد نفسه مريضا أو ثقيلا له أن يشترط لحديث ضباعة بنت الزبير؟ نعم. فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ نعم، الأحسن أن يشترط، يعني من توقع الحبس أو من كان يعني متعب، كما كان حالة يعني كما كانت حالة ضباعة، قالت: إني امرأة شاكية، إني شاكية يعني مريضة، فبما تأمرني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشترط. نعم. هذا يسأل عن إجمال الحج له، وهذا لا يتسنى لك يا شيخنا الآن، وهو إذا حضر الدروس إن شاء الله يستفيد إن شاء الله، لأنه يريد إلقاء الضوء على مناسك الحج. لا، هذا ما يمكن يا إخوان. نعم. هذا السؤال ما يمكن. نعم. طيب، يقول: هل صح في الدعاء في السعي بين العلمين الأخضرين: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم؟ ما أعلم دليل يدل على هذا، ما أعلم دليل يدل على هذا، لكن الإنسان يقول في السعي يعني ما يحضره من الأدعية المشروعة التي ورد بها النص الشرعي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هل يجوز الحلق في الفندق بعد إكمال مناسك العمرة أو الحج؟ نعم، الحلق في أي مكان، الحلق لا يتعين له مكان معين، في أي مكان يحلق الإنسان أو يقصر. نعم. وهذا يسأل ويقول: إذا انتقدت طهارة الرجل أثناء الطواف ماذا عليه؟ يذهب ويتوضأ ثم يبدأ الطواف من جديد كأن لم يطوف من قبل، أو يبني على ما مضى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني إذا انتقضت الطهارة ثم خرج يتوضأ ويعود، فمن أهل العلم من قال يستأنف قياسا على الصلاة، منهم من قال يستأنف قياسا على الصلاة يبدأ الطواف من البداية، ومنهم من قال يبدأ من المكان الذي وصل إليه، فالأول أحوط للعبادة، الأول كون يبدأ يستأنف الطواف يبدأ من البداية، والثاني أيسر على الطائف. فعلى كل حال هذا قال به جمع من العلم وهذا قال به جمع من العلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أحافظ على الصلاة في الجماعة قدر الاستطاعة، وبعض الأوقات تفوتني الجماعة في المسجد، هل لي أن أصلي مع أولادي في البيت جماعة؟ نعم، لك أن تصلي جماعة في المنزل، لأن صلاة الجماعة أقلها اثنان، أقل صلاة الجماعة اثنان، فلك أن تصلي في مع أهلك ومع أولادك في المنزل، لكن الأفضل الذهاب إلى المسجد لا شك ولا ريب، أولا لكثرة الجماعة، وثانيا كثرة الخطى إلى المساجد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لي ترك امرأتي وبناتي وحدهم وأذهب إلى الحج حيث أنني لم أرزق بولد؟ إذا كان تخشى عليهم فلا، لا تذهب، لأن الحج لم يجب عليك. إذا كنت تخشى عليهم على البنات والأم من لصوص أو من فسقة أو من كذا، فأنت لا تحج، لأن الحج ما وجب عليك لأنك معذور. أما إذا كان الأمر فيه أمان وفيه خير فتحج إن شاء الله. هذا السؤال عجيب يا شيخنا، يقول: هل يجوز للمرأة أن تحج عن زوجها الأول المتوفى؟ عجيب. نعم يجوز إن شاء الله، يجوز أن تحج عن زوجها، لأن هذا من باب الإحسان للغير، وأيضا الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فيجوز أن تحج المرأة عن المرأة، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن زوجها الأول سواء كان يعني متوفي أو مطلق وهو عاجز. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أوصتني والدتي من الوصية أن أحج عنها في حياتها، ثم ماتت بعد مرض وأنا حاج عن نفسي، فأي حج يجزئ عنها؟ لابد أن يحج عن نفسه أولا. إذا كان هذا حج الفريضة بالنسبة لك تحج الفريضة، والسنة القادمة والتي بعدها إن شاء الله تحج عن الوالدة إن شاء الله رحمة الله عليها. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله بقية الأسئلة غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.